إحرام. وهذه الدلالة مآلها إلى الآية التي وردت فيها أو الجملة أو الكلام العرب. هذا هذا يعني ليس خاصا بالقرآن. يعني أيوة. يعني قد كان في الشعر قد كانت فراخا بيوضها. يعني البيوض كانت فراخ؟ لا. يعني صار. صارت. طبعا. هذا الكلام. كانت فراخا. قد كانت فراخا بيوضها. بيوضها. البيوض ما كانت فراخا. كانت فراخا. لا. ولا فراخ. صارت التحول. طبعا. صحيح. قد كانت فراخا بيوضها صحيح.